بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما سلف قفنا على جملة من المسائل التي أوردها المصنف في هذا المقام، وكان آخر ما وقفنا عليه وقوله المحظور. والمحظور عبر به المصنف، وإن كان المصطلح المعبر به في نصوص الكتاب والسنة هو الحرام أو المحرم، هذا هو المصطلح المعروف المتداول المشهور، وعبر بالمحظور، ولا يضر مثل هذا ما دام المعنى واحد. ما دام المعنى واحد فإن ذلك مما يسوغ، لكن التعبير بالحرام والمحرم قد يكون أدق وأبلغ لما في التعبير الشرعي من المعاني المخصوصة والشحنة التي لا تكون في غير ما صرح به الشرع من الألفاظ والمصطلحات. وقد عرف المصنف المحظور بقوله ما يتاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. في هذا التعريف ما في التعريفات السابقة التي جرى فيها على التعريف بالثمرة. قد تقدم إراد شيء من البحث في ذلك، فما ذكر هناك يقاس عليه ما يقال هنا من أن التعريف بالثمرة مما لا يحقق البيان ولا يحقق التحديث والتعريف على الوجه الذي يكون به الفصل بين المعاني. المحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يتاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. وقد بحث الأصوليون ما هو المطلوب بالترك، أي المطلوب بالترك، هل هو التجرد من الفعل أو الإتيان بالضد أو كبح النفس بعد إقدامها على الفعل المحرم. هذا سيأتي بيانه عند ذكر النهي وما يقتضيه. قال المصنف بأن الحرام هو ما يثاب على تركه امتثالا، وذكر امتثالا لتقييد حصول هذا التواب، لأنه لو ترك لغير الامتثال فإنه لا يكون فيه التواب، ولكن يرفع به العقاب، لا يكون به التواب ولكن يرفع به العقاب. فمن ترك محرما لا عن امتثال للشرع ولكن عن نفور في النفس مثلا، فإن ذلك يضرأ العقاب ولكنه لا يكتسب به الثواب. وقوله يعاقب على فعله كما ذكرنا فيما سلف من باب التعريف بالثمرة، وما يراد في هذا الباب هو ما أورد في الباب السابق عند تعريفه للواجب. قال في الجواب عن هذا الاعتراض بأنه يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو لأن يترتب العقاب لا يستدعي الوقوع، أما يعاقب فهو يستدعي الوقوع، فكأنه لازم له. لكن إن قال يترتب العقاب على تركه فالترتب لا يستلزم العقوب الوقوع، لأنه قد يقع الترتب ويتخلف الإيقاع، لأن الله تعالى قد يعفو، وذلك يفضي إلى رد هذا الاعتراض الذي قد يورده البعض في هذا المقام. ثم عرف المكروه فقال من حيث وصفه بالكراهة ما يتاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، وفيه ما سلف من الاعتراض والإيراد، ويكون الأمر على سنن ما تقدم في الجواب. من المعلوم أننا قد قررنا أن المصنف قد فسر هنا الأحكام بالمحكوم به، ففسر الوجوب ففسر الحكم بأنه واجب، قد قدمنا أن الحكم هو الإيجاب، وقد اختار المتأخرون في تعريف الأحكام بأن يذكروا كلمة اقتضى، كما صرح بذلك صاحب الجمع الجوامع فقال: الخطاب إن اقتضى، إن اقتضى اقتضاء جازما، الفعل هو الواجب، إن اقتضى اقتضاء جازما الترك فهو الحرام، وإن اقتضى اقتضاء غير جازم الفعل فهو الندب، وإن اقتضى اقتضاء غير جازم الترك فهو الكراهة. هذا هو التعريف المعروف، ويمثل لمفردات المكروه بأمثلة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد حمل النهي هنا على الكراهة، والحمل له قواعده وله ضوابطه، ولا يسير الفقيه إلى حمل لفظ على معنى إلا إذا كانت الأدلة الشرعية قد قضت بذلك. وبذلك فإنما يتبادر إلى ذهن بعض الطلبة من عدم وضوح وجه الحمل في مثل هذا، سببه عدم استكمال صورة المسألة بالنظر في جميع الأدلة، أنه قد يقول قائل: فلا يجلس نهي، والمقرر عند الأصوليين أن النهي للتحريم، فكيف حمل على الكراهة مع وجود صيغة تقتضي التحريم؟ مثل هذه الحمل لا يصار إليه إلا إذا كان ذلك عن حجة شرعية قضت بذلك. فإذا تحققنا من هذا الأمر، وستريد له أمثلة فيما قد يرد من الجزئيات، فإن ذلك مما قد يتحصل في ذهن كل طالب علم حقيقة، وسيدرك ذلك عن حجة وبرهان. بحث كثير ممن تكلم في هذا الموضوع عن مشكلة في الأخلاق في هذا الموضوع، وسألوا: كيف يمكن أن نصف كلام الله بالمكروه؟ كيف يمكن أن نصف كلام الله تعالى، حكم الله بالمكروه؟ فنقول: إن اقتضى الخطاب الإلهي ترك الشيء اقتضاء غير جازم فهو مكروه، كيف نصف كلام الله بالمكروه؟ ومثل هذا أيضا ورد في مسألة خلاف الأولى، فإن اقتضى الشرع النهي عن الشرع تركا غير جازم بواسطة الأوامير التي قضت بالفعل فخلاف الأولى. قالوا: كيف نصف كلام الله بخلاف الأولى؟ أليس في هذا شناعة؟ في هذا الموضوع وقع الجواب بأن هذا ليس تعريفا للخطاب، وإنما تعريفا لموضوعه، أي الذي يتصف بالكراهة هو موضوع الحكم وليس الحكم. وهذا بإيجاز الجواب المختصر الموجز في هذا الباب. ومن أراد أن يطلع على هذا الموضوع وما ورد فيه من البحث فليرجع إلى كتب المطولات في هذا الفن. ثم حق ما يمكننا أن نحقق أن نذكره في هذا المقام، ويجب على كل طالب فقه أن لا يغفل عنه، أن هذه الأحكام التي نذكرها هنا على قسمين: أحكام تتعلق بصفات القلوب، وأحكام تتعلق بأفعال الجوارح. والواجب أن نعلم بأن أفعال الجوارح ليس فيها حكم ثابت متقرر على الدوام، لا يتبدل ولا يتغير، بل هذه الأحكام تتبدل وتتغير باعتبار أحوال المكلف وباعتبار ما يعرض للفعل من أحوال المصلحة والمفسدة الراجحة والمفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة والمصلحة المرجوحة. فالذي يتحدث عن جزئية من جزئيات فعل الجوارح من أفعال الجوارح يجب عليه إذا تكلم أن يفصل. فإنا وإن قلنا مثلا بأن هذا الشيء حرام باعتبار الأصل فهذا لا يعني أنه حرام على كل حال في جميع الأزمان في جميع الأحوال، بل هو حرام باعتبار الأصل، وإلا فقد يرد ما يجعله واجبا كفطر ذي مرض خطير يهدد وجوده وقد يفضي ذلك إلى موته، فحرام على المؤمن أن يفطر في رمضان يأكل في رمضان عمدا، لكن لو عرض له مرض وقيل له بأن هذا يفضي بك إلى التهلكة إن أنت صمت فقد استحال الصوم في أمره، فقد استحال الأكل في حقه إلى واجب واستحال الصوم إلى محرمين، وكذا سائر أفعال الجوارح بلا فرق. فإن حكم الشرع على أمر بأنه حرام فهذا لا يعني أن ذلك يسري في جميع الأحوال. والذي لا يتفطن لهذا الأمر يحكم بالأحكام في غير مواقعها، فقد يتغير الحكم وتتغير مقتضياته وأسبابه وانتفت شروطه ومع ذلك يتمسك به ولا ينتقل إلى الحكم الآخر، مع أن الشرع قد وضع الأمارات والعلامات التي تدلك على وجوب الانتقال وتبديل الحكم. وعلى هذا يقرر كثير من المسائل الآن التي جعلها البعض من قبل العقائد وهي في الحقيقة من أفعال الجوارح. بعض يظن بأن بعض الأفعال البدنية قد تعد من العقائد وهي في الحقيقة من أفعال الجوارح، والأحكام فيها تختلف باختلاف العوارض والأحوال وتبدل مقتضيات ذلك من المصالح والمفاسد. انظر الآن إلى بعض المسائل الآن التي بعض الناس قد حسم فيها الأمر ومنع من تغيير أحكامها وقال بأنها من قبيل المحرمات التي تفضي إلى المس بالمعتقدات. هذا نوع من الهضر، ما تعرفون من يروج لمثل هذه الأشياء وتعرفون أمثلتها، ولا حاجة بنا إلى أن نذكر مثل هذه الشيء لوضوحها. إذن فإن كنت ممن يتبصر بحكم الفقه وسألت عن أمرين قد افتى فيه ما تقدم بالتحريم، فانظر إلى حال المكلفين وإلى الواقع وإلى الشروط وإلى انتفاء الموانع وإلى حصول جميع ما يتحقق به حكم الشرع في الواقع، فإن ذلك من فقه التنزيل من فقه التنزيل. إذن خلاصة الكلام أن الأحكام الخمسة وإن ذكرت باعتبار الأصل فإنها قد تتغير لما يرد عليها من الأمور التي تنقلها إلى المحرمات إلى آخره. ولما أنهى المصنف الكلام على الأحكام الخمسة على حسب ما يراه انتقل إلى الحديث عن خطاب الوضع، وقد ذكر فقط منه مفردين قد ذكر من ذلك فقط مفردين. ومن المعلوم أن الذي عهد تصرف الأصولين فيه بأنهم يعتبرون خطاب الوضع هو أن يريد الشرع بأن هذا الشيء شرطون، هذا خطاب الوضع، وأن هذا الشيء سببون، هذا خطاب الوضع، وأن هذا الشيء مانعون، هذا خطاب الوضع، وكل هذه اجتمعت في الزكاة. فحولان الحول شرطون، من أين عرفنا أن هذا شرط في الزكاة؟ من جهة الشرع. وحصول النصاب سبب، هذا ما عرفناه إلا من جهة الشرع، وأن الدين يسقط الزكاة وأنه يمنع من وجوب الزكاة من أين عرفنا هذا؟ من جهة الشرع، عند من يرى ذلك كالمالكية والحنفية، أن الدين على الشروط التي تذكرونها في المالكية، يشترطون شروطا في هذا الباب وهي مفصلة في كتبهم، لكنهم يعتبرون الدين مانعا من وجوب الزكاة. هذا النوع من الأحكام هي ما يسمى بخطاب الوضع، ورد أن هذا الشرع سبب، فعرفنا أنه سبب من جهة الشرع، وورد في الشرع أن هذا شرط عرفناه من جهة الشرع، وورد أن هذا مانع فعرفناه من جهة الشرع. هذا ما يسمى بخطاب الوضع. ثم أيضا أن نعرف بأن هذا صحيح وأن هذا فاسد أيضا إنما يكون من جهة الشرع. وقد عرف المصنف الصحيح بأنه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ومعلوم أن الأصوليين عرفوا الصحة بأنها موافقة للوجهين الشرع، هكذا عرفوا الصحة. الصحة موافقة للوجهين الشرع، هي صحة الشيء الذي يمكن أن يكون موافقا للشرع ويمكن أن يكون مخالفا للشرع، فإن وافق الشرع فقد اتصف بصفة الصحة، وإن لم يوافق الشرع يتصف بصحة الفساد أو البطلان. العقد عقود المعاملات مما قد يكون موافقا للشرع وقد يكون مخالفا للشرع، وكذلك العبادة قد ترد موافقة للشرع وقد ترد مخالفة للشرع. أما معرفة الله تعالى والإيمان بالله فلا يجري عليها هذا الوصف، لأنه لا يجري إلا موافقا للشرع. إن كانت حقيقة الإيمان حصلت فقد حصل ما هو موافق للشرع بلا خلاف. وهكذا ما يقابله وهو الكفر، فالكفر لا يقع إلا مخالفا للشرع. وعلى هذا فامضي ودع هذا الميزان أمامك، فإنه به تعرف الصحة من الفساد. وعرف المصنف الصحة بقوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ، ما هو النفوذ؟ هو مضي تأثيره في موضعه، هو نفوذ. نفذ، استعملوا نفذ بمعنى خرج، مضى، هذا هو المقصود هنا، مضي تأثيره في موضعه، ويقع الاعتداد به، هذا هو ركنه الصحيح. وقد عرفه هنا بأمر اعتباري، وهو ما يصعب التحقق منه في واقع الأمر. ولذلك الصحة عند الفقهاء إذا أرادوا أن يتحققوا منها فإنهم ينظرون إلى الماهيات، إلى الحقيقة، إلى تحقق الماهية في الخارج. هذا ما يعرفون به الصحة. فإذا نظروا في تمام الماهية، أي الحقيقة الشرعية، سواء كان ذلك في العبادة أو المعاملات، فإنهم يقولون بأن هذا قد صح. ما هي الماهية؟ هي الحقائق. للصلاة حقيقتها، وهي مركبة من هذا الذي تقرأه في الفقه من الفرائض، وقد تجعل منها السنن وقد تجعل منها المستحبات، لكن ماهيتها التي يؤثر النقص منها وما يتعلق بالأركان والواجبات. وأما الفضائل والمندوب والمستحبات فهذا إن الحق منها شيء بالفرائض فإنه يؤثر، وإن لم يلحق منها شيء بالفرائض فإنه غير مؤثر، وما كان الفقيه يتبصر في الأحكام إلا بالماهية. الوسيلة التي يتوسل بها الفقيه إلى معرفة الأحكام في العبادات والمعاملات هي الماهية. لو جئت لأي فقيه وحكيت له صورة في المعاملات أو صورة في عبادة ما فإنه لا يسأل لا يحتاج أن يرجع إلى الأدلة الشرعية باحثا عن حكم هذه الجزئية بذاتها إلا إذا كانت من المستثنيات، وإنما تصرفه هنا هو الرجوع إلى الحقيقة لطريقته. كتقول هو عندنا في السوق بيعول فتحكي له الصورة فيضع هذه الصورة في ميزان الحقيقة، حقيقة البيع الشرعي، فإذا نظر في هذا العقد ووجد بأنه موافق للشرع في استكمال الشرائط وارتفاع موجبات الفساد فإنه يقول لك لا أرى بهذا العقد بأسا، يحكم لك بذلك. ولو سألته عن الإجارة فتصرفه على نفس السبيل، فإنه يستدعي الحقيقة حقيقة هذا العقد فيتأملها ويطابقها مع هذا الذي ذكرته ثم ينظر فيه، فإن رأى بأنه قد سقط من ذلك ما يخل بالعقد فهذا العقد باطل، وإن رأى بأنه قد وجد فيه ما يستوجب الكراهة فيعبر بالكراهة، وإن رأى بأنه من النوع الذي قد يكون فيه خلل لكنه بسيط غير مؤثر يحكي لك هذا الحال على ما هو عليه فيقول نعم هذا العقد اختلت حقيقته من جهة كذا، لكن هذا الأمر مغتفر لأننا علمنا من الشريعة أن مثل هذه التوافه في العقود مما يغتفر تتصرف. إذن الصحيح لا يمكن أن تعرفه من ترتب ثمرته في الخارج، لأن هذا لا يعلمه إلا الله. لا نعلم أن هذا العقد قد حل لنا به هذا الذي قصد منه، ولكن نعلم أن هذا الأمر قد تحقق بوجود حقيقة الشرعية في ذلك المقام. هذا الحقيقة، هذا هو المنهج، وهذا هو السبيل المتبع. فقيل لو سألته عن عقد يقول لك صح هذا العقد وفسد هذا العقد، لأنه نص شرعي في هذا، هي المعاملات التي سألت عنها بذاتها ليس لدي دليل شرعي مخصوص في هذا الباب، وخاصة إذا كانت هذه الأشياء من الأشياء التي نزلت بالناس وكانت حادثة ولم يكن للسلف فيها كلام تقدم أو ليس فيها نص وارد، ولكنها قد تستجد ويعلم حكمها من الحقيقة فيطابقها ويقابلها به، وقد يكون ممن دق نظره في بعض الخصائص التي قد تخفى على النظر من أول الأمر لكن قد ينظر إليها بحكم تصرفه الذي المداوم عليه الذي امكنه من هذا النوع من الإبصار. هذا هو الصحيح. إذن فالصحة لا تعرف إلا من جهة الحقائق، ولذا يجب على طالب الفقه أن يحفظ الحقائق، يحفظ حقيقة المساقات، ويحفظ حقيقة الاستثناء، ويحفظ حقيقة القراض، ويحفظ حقيقة المزارعة، ويحفظ حقيقة المهم جميع الحقائق الفقهية، يحفظها حفظا متقنا بحيث يستحضرها استحضارا جيدا، فما يذكر له يذكر له مصطلح من هذه المصطلحات إلا وهو يستحضر هذه الحقيقة في ذهنه يتأملها يطالعها من جميع أحوالها، فلو وردت عليه أي جزئية من الجزئيات فإنه بلا نزاع يحكم عليها بهذه الأشياء التي قامت في ذهنه، فعلى طالب الفقه أن يعلم أن هذا هو المسلك المتبع في هذا الباب وليواظب على هذا الأمر حتى يتمكن منه إلى آخره. قال المصنف بأن الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتز به. ماذا يقصد بالنفوذ؟ قلنا مضي تأثير العقد في موضعه، فإذا جرى البيع فإن ذلك البيع يؤثر في المبيع فينقل الحكم الأول لمن ملكه وينقله للملك الثاني، فيترتب على ذلك حلية الانتفاع بذلك المبيع. وكذلك عقد النكاح إذا وقع على المرأة فإنه يمضي تأثيره فيرفع الحرمة ويثبت الحلية ويقع الاعتداد به في الشرع. لكن أورد هنا على هذا التعريف أنه توجد عقود غير صحيحة، يعني لا ينطبق عليها الحقيقة الشرعية ومع ذلك يعتد بها. هذا أمر يرد في الشريعة أنه توجد بعض العقود التي اختلت من ناحية حقيقة، من ناحية الحقيقة التي يجب أن تكون قائمة بها ومع ذلك يعتد بها. ويذكر في هذا الباب الكتابة الفاسدة التي عقدت على ما لا يحق له في ما لا يحق ملكه كالخمر والخنزير أو لؤلؤ إن لم يوصف كما قال صاحب المختصر. فرضنا مثلا أن إنسانا كاتب عبده، اتفق مع عبده على أن يأتيه بجملة من المال كل مدة، وقد قدمنا هذا في الصناعة الفقهية وذكرناها بأن الكتابة أن يكاتب السيد العبد أن يتفق معه على قسط من المال يدفعه له كل زمان في زمن معين مفرقا ذلك على ما على الشهور وإما على ما اتفق عليه، المهم أن يكون ذلك منظما ترجمه شرطا عند الملكية فيعطي هذا المال حتى يؤدي ثمنه وينصرف. هذا الحمد لله الآن زال أمره وانتهى والحمد لله على هذه النعمة، ولا يجوز لأحد إلا أن يسأل الله تعالى أن يدفع مثل هذه الرذائل التي شاعت في بلاد المسلمين ولم يكن الناس الذين يباعون ويشترون عبيدا حقيقة، وإنما الناس الذين يباعون في هذه البلاد من الأحرار يخرجون من بلادهم قهرا ويباعون في الأسواق ظلما وعدوانا. الحمد لله على هذه النعمة التي أزلت هذا الكابوس وهذا الجحيم. خلاصة الكلام أن الكتابة قد تقع بين السيد والعبد على شيء لا يتمول كالخمر والخنزير ولؤلؤ لم يوصف كما قال صاحب المختصر، لكنهم قالوا إن وقعت على ذلك صححات وردوا هذا الأمر إلى ما يتمول. ما دام هذا الرجل قد قبل أن يكون هذا الشخص حرا بشرائه لنفسه فليمضي العقد، وذلك لتشوف في إسلامه إلى الحرية. هذا هو السبب أن العقود في باب الحرية تصحح وإن كانت فاسدة وفيها الغرار وفيها موجبات الفساد، والشرع يصححها وأهل الفقه يصححونها ليحققوا الحرية للعبيد، مع أن إذا نظرنا بميزان الحقائق العقود فاسدة، ولكن روعي هذا التشوف فغلب على هذا الأمر في هذا البلد. ومثل ذلك الخلع، فالخلع قد يصحح وإن وقع فاسدا، وذلك كأن يتحقق من أن هذا الرجل كان ظالما لهذه المرأة يعتدي عليها يظلمها ويضربها ويؤذيها فخالعت منه لدفع هذا الضرر، خالعت منه أعطته شيئا من المال لرفع هذا الضرر، ولكن هذا المال الذي أعطته كان مما لا يتمول، هذا الشيء لا يجوز تموله في الإسلام كخنزير وخمر، ولكن وجد بأن هذا الذي أعطته له هذا في حالة الاتفاق على هذا الشيء غير المتمول، أن هذا العقد يصحح ويرد لمثله فتعطي هذه المرأة لهذا الرجل ما يعطيه مثلها له من المال لتخترع به. وإن وجد أن الضرر قد حق بالمرأة فالحكم الفقهي في ذلك أن يرد ذلك المال ويقع الطلاق. امرأة خالعت من زوجها لأنه يضر بها، فإن عقد الطلاق يصحح والمال يرجع إليها. فأركان العقد هنا العقد الخلع قد تخلف فيها ركن العطاء، لكن الشرع لما رجع إلى هذا الأمر وجد أنه كان بسبب الضرر رد المال للمرأة ووقع الطلاق على الرجل، لأن الضرر وحده كاف في تحقق هذا الأمر وهذا معروف. إذن فقد تصحح بعد العقود مع أننا إذا طبقنا عليها الماهيات نجد بأنها فاسدة. وموجب ذلك بعض القواعد والمقاصد الشرعية التي قد تغلب في تلك الأبواب. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. هذا نقيض ما تقدم. فالباطل لا يمكن أن يتحقق به الحلال لو كان بيعا مثلا. فلو أن بيعا فاسدا وقع بين الناس فهو لا ينقل الملكية ولا ينقل حليات الانتفاع، فلا يمكن لشيء اشتريته بعقد باطل أن تتصدق به، ولا يمكن لك أن تأكله فيكون حلالا، ولا يمكن لك أن تهبه، وكل تصرفاتك فيما توصلت إليه بعقد فاسد باطل أنها تعتبر ملغاة. كل التصرفات تعد ملغاة. ولذلك الآن الذي يشتري ويبيع بعقود فاسدة، هذا المال الذي عنده مال أجنبي، تصرفه فيه تصرف في مال لا يملكه، وإن كان في هذا الموضع بعض التفاصيل التي يريدها الحنفية والمالكية في تصحيح بعض العقود الفاسدة، فهذا لا يسمع ذا الكلام. الكلام وفي العقد الباطل الفاسد الذي ثبت هذا الوصف فيه، فهو لا ينقل حلية الانتفاع، فلا يمكنك أن يتجري على انتفاعة الدنيا وانتفاعة الآخرة. ولذلك فإن صحة العقود شرط في حلية الانتفاع. وكذلك العقد الفاسد في النكاح، فهو لا يكسب لصاحبه حلية الاستمتاع. ولذلك فإن التحقق من وجود حقائق العقود الشرعية شرط في تحصيل حلية الانتفاع في العقود التي هي من اقسام البيوع، أو في العقد الذي به حلية الاستمتاع وهو النكاح. وعلى هذا يصير الأمر بلا فرق. ثم لما ذكرنا هذه المفردات وما يتعلق بها انتقل إلى ذكر الفقه، فقال: والفقه أخص من العلم، يعني الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم، وهذا معروف ولا يحتاج هذا إلى كثرة الكلام. ثم انتقل إلى معرفة العلم، فقال: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. من المعلوم أن العلم كثر فيه الكلام، في تعريفه كلام كثير، فذهب بعضهم إلى أنه لا يعرف لأنه بدهي وضروري، والبداهية والضرورية التي تدرك بأدنى الصفات، هذا قالوا بأنه لا يحتاج إلى التعريف كالوجود. ولذلك ذهب الجويني إلى أنه لا يعرف لأنه عسير، وذهب بعضهم إلى أن العلم هو هذه القواعد التي تقوم بعقل الإنسان، هذه التي تسمى بالمبادئ الشريفة أو المبادئ الفطرية. لكن الذي انتهى إليه الكلام بعد المحاسب أن العلم يعرف، إلا أنهم اختلفوا في تعريفه. فذهب المتكلمون إلى تعريف مخصوص بهم، وذهب الفلاسفة إلى تعريف آخر اختاروه. وقد نظمت الفرق بين ما يراه المتكلمون وما يراه المناطق في هذا اللفظ في منظومة الفروق بينما اتحد لفظه واختلف معناه. وفي ذلك: العلم حكم جزم مطابق. من أراد أن يكتب هذه الأبيات: العلم حكم جزم مطابق للحق بالدليل، للحق بالدليل ذا يوافق، للحق بالدليل ذا يوافق تعريف أرباب الكلام العلم، تعريف أرباب الكلام العلم، والمنطقي لا يرى ذا حتما، والمنطقي لا يرى ذا حتما. في حده إذ حده بأنه حصول صورة بنفس تفقه طابق أو خالف ما في الواقع فذاك لا يهم أمره فعي عرف المتكلمون العلم بهذا الذي ذكره المصنف هنا فقال معرفة المعلوم على ما به في الواقع، هكذا المتكلمون. إذن فالعلم عندهم مقوم بأمرين: إدراك المعلوم وإدراكه مطابقا للواقع. اشترطوا هنا شرطين: الإدراك والمطابقة، أن تدركه جازما وأن يطابق هذا العلم الواقع الخارجي. هذا تعرف المتكلمين للعلم. وأما الفلاسفة الحكماء كما يسمونهم فإنهم يقولون بأن العلم هو الإدراك الجازم للشيء فقط. فالعلم عندهم متقوم بأمر واحد والإدراك الجازم، وأسقط المطابقة، لا يشترطون مطابقة الشيء في الخارج. وفي هذا المقام وقع البحث في الجهل المركب، هل هو من العلم أو هو من الجهل؟ فعند الفلاسفة الجهل المركب من العلم، والجهل المركب ما هو؟ هو الجهل المركب من جهلين: جهلت الشيء وجهلت بأنك تجهله، هذا كيتسمى الجهل المركب، أن تجهل الشيء وأن تجهل بأنك جهلته. الفلاسفة على هذا التعريف يرون بأن الجهل المركب من أقسام العلم، لأن فيه المقوم الذي هو الشرط وهو الجزم، فإذا حصل الجزم حصل العلم. أما المطابقة الخارجية فلا يعتدون بها ولا يعتبرونها شرطا في هذا الباب. وكذلك أيضا والمتكلمون لا يرون هذا المذهب، ويرون بأن الجهل المركب من الجهل، لأن فيه سقوط شرط العلم وهو المطابقة للحقيقة الخارجية أي للواقع الخارجي. إذن فالجهل البسيط متفق على أنه جهل، والجهل المركب يرده البعض إلى العلم والبعض يرده إلى الجهل. والجهل البسيط هو أن تجهل وأن تعلم بأنك تجهل، فهو مركب من جهل وعلم. والجهل المركب فيه جهلان: جهل بأن بالشيء وجهل بأنك تجهله. إذن فالعلم عند المتكلمين يشترطون فيه المطابقة الخارجية، والفلاسفة لا يشترطون ذلك، وقد بنيت على هذه الأمور مسائل في هذا المقام على ما هو به في الواقع. ثم لما ذكر العلم انتقل إلى ذكر ضده وهو الجهل. قال: الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، هكذا. وهذا تعريف أيضا يوافق تعريف المتكلمين. وقد اشتهر في هذا المقام ما أورده المكي في منظومته المعروفة في العقائد، اشتهر تعريفه للجهل بقوله: وهو انتفاء العلم بالمقصود. جهل، ما هو الجهل؟ هو انتفاء العلم بالمقصود، فاحفظ فهذا أوجز الحدود، وقيل في تحديده ما أذكر، من بعد هذا والحدود تكثر، تصور المعلوم هذا حرفه، تصور المعلوم هذا حرفه، هذا حرفه الأول، جزءه الأول. وحرفه الآخر ياتي وصفه، وحرفه الآخر ياتي وصفه، مستوعبان على خلاف هيئته، مستوعبان على خلاف هيئته. فافهم، فهذا القيد من تتمته، فافهم فهذا القيد من تتمته. هذا ما عرف به الجهل، وهو موافق لما تقدم من القول الكلامي. ومثل لهذا الجهل بقوله كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. هذه المسألة تلاشت في هذا الزمن، وبقي الصراع على قدم المادة، ما العالم، فهذا قد انتهى الأمر إلى أنه حادث ومحدث وله بداية وله نهاية، وهذا أمر معروف البحث فيه اليوم يعد مما قد انتهى أمره. لكن يبقى البحث في قدم المادة، هي قديمة وأنها تتهيأ في كل أطوارها لشيء جديد، وهذا هو محل البحث اليوم والنزاع لما تقرر عند الماديين من أنه لا يمكن أن يكون المادي إلا من المادي، وأن وجود الشيء من غير سبق مادة يتكون منه عدوه من المستحيلات، وذلك لتركيبهم الذهني والنفسي الذي حالهم إلى هذا المسلك. وكلام في هذا الموضوع قد يرد في المعتقدات إن ورد الحديث عنها يوما ما. وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، هذا الضرب من الجهل وصفوه بالجهل المركب ولا يصفونه بالجهل البسيط. وجعل البسيط هو عدم العلم بالشيء مطلقا، كعدم علمنا بما تحت الأراضي وما في بطون البحار وعلى ما ذكر يسمى هذا الجهل آخره. هذه مسألة تتعلق بالجهل والعلم، وأنتم تعلمون ما الذي انتهى إليه أمر النظرية المعرفية وما تركبت منه من مذاهب مختلفة، مادية ومثالية وواقعية، والمثالية بأقسامها الثلاثة، الفيزيائية والفلسفية والفيزيولوجية، وما هو معروف في المادية وما هو معروف في النسبية. كذلك المسائل كلها الآن دخلت في نظرية المعرفة وتشعبات، وكثر فيها النزاع والخلاف، والمسلمون من أرباب المذهب الواقعي كما هو معروف. وهذا ليس موضع بسط هذا الكلام ولا هو الحديث فيه، ولكن هذا كلام في بعض المفردات في مسائل في باب النظرية المعرفية. ويكفي هنا أولا أن نحقق هذه المفردات، نظرا لأن هذا الكتاب ما كتب إلا لتحقيق هذه المفردات تمهيدا لعقل الطالب من أجل ما قد يريد عليه من مباحث في الكتب الأخرى. ثم قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. المعروف أن العلم على قسمين، العلم الحضوري هو الذي يسميه شراح الشمسية بالعلم الأصلي، والعلم الحصولي، وهذا قد قدمنا فيه الكلام. العلم الحصولي هو الذي يحصل أثره في النفس ويدرك من داخلها، أي من باطن الإنسان، يدرك في باطن الإنسان، كيتسمى هذا العلم حضوري، ويسميه كما قد تبقى ذكره أرباب بعض المتقدمين من علماء السنة يسمونه بالعلم الأصلي، وكأنهم يرون أصالته وفرعية العلم الحصولي. وهذا مذهب معروف أن بعض يرى أن العلم الأصلي هو العلم الحضوري، وما سوى ذلك ما هو إلا علم متفرع عن العلم الحصولي، متفرع عن العلم الحضوري، وهذا مذهب يعتبر معروف، قد اجتهد فيه بعض المعاصرين وكتب فيه ما كتب، وسعى إلى إثبات أن كل هذه المعارف الحصولية أساسها من نظائرها الحضورية، وأن هذه الحصولية تنشأ عن تلك الحضورية، وهذا مذهب فلسفي معروف. وإن مد القول إليه ذكر بخصائصه وصفته وصورته. لكن الآن نتحدث عن العلم الضروري. العلم الضروري أقواه هو العلم الحضوري، ويندرج في ذلك الوجدانية بجميع أصنافها، كالعلم بأنك جائع والعلم بأنك مريض والعلم بأنك قد يكون هذا الذي تشعر به من الألم في الباطن وهذا الذي تشعر به من الحالة النفسية التي أنت وحدك الذي تشعر بها وهذه الأثر إنما قامت بك ونفسك قامت بك وحدك فهذا وما يسمى بالعلم الحضوري لأنه يحضر في النفس تصورا وتأثيرا يحضر بذاته وبتأثيره تتصور أنك جائع وتحس بأثاره تحس بأنك مريض وتحس بآلام هذا المرض تحس بأنك قلق وتشعر بأثار هذا القلق كل هذا يسمى العلم الحضوري لأنه يحضر في النفس بصورته وأثره أما العلم الحصول كما سيأتي فهذا إنما يحصل بالأذهان ومثل المصنف لهذا العلم الضروري بما يحصل عن طريق الحواس الخمس السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس به من غير نظر واستدلال وللناس في كون هذا علمان وليس بعلمين وما وقيمته العلمية ودرجته في إفادة الحقيقة ولأنه يخالطه الوهم الآخر الكلام المعروف لكن الأصل في مثل هذا أنه يسمى علما ضروريا ويسمى من قسم البداهيات بداهيات كما هو مفصلة في علم الفلسفة والمنطق على مراتبه قال وأما العلم المكتسب ويسمى العلم الحصولي فهو الموقوف على النظر والاستدلال العلم الحصولي هو الذي تدرس من أجله العلوم هو الذي وضعت فيه كتب الفنون جميعا علم الحصولي وهو الذي يتوقف إدراكه عن نظر واستدلال كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه هذا قد أطال فيه المتكلمون الكلام ولهم فيه مذاهب مختلفة وقد بحثوه كثيرا في أدلة الخالق وبحثوه أدلة في القياس اللمي وبحثوه أيضا في القياس الإني وغير ذلك مما هو معروف فلا نطيل به النظر هو الفكر في حال المنظور ليؤدي إلى المطلوب من المعلوم أن النظر قد عرف بطريقتين طريقة الأولى تعريفه باعتبار ثمرته ده هو الطريقة الأولى النظر قد عرف بطريقتين الطريقة الأولى تعريفه باعتبار ثمرته وهذا هو الذي ذكره المصنف هنا قال والنظر هو الفكر في المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب هذا هنا عرف باعتبار الغاية منه وما يترتب عليه من ثمرات الطريقة الثانية تعريفه باعتبار موضوعه تعريفه باعتبار ثمرته وتعريفه باعتبار موضوعه إذن إذا نظرنا إلى النظر بأنه كما قال المصنف هنا الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب فهذا تعريف بالغاية يعرف بأنه الذي يتوسل به إلى هذه الغاية تعريف بالثمرة والغاية ويعرف أيضا بموضوعه وهو قولهم النظر حركة الذهن في المعقولات هذا تعريف باعتبار موضوعه حركة الذهن في المعقولات فإن كان في المحسوسات فإنه يسمى ماذا؟ تخيلا أو تخييلا هو التعريف وهذا التعريف الأول وهو قولهم النظر الفكر الذي يتوصل به إلى مطلوب من ظن أو علم هو التعريف المشهور المتداول وهو الذي نسب للباقلاني هذا التعريف منسوب للباقلاني وقد تحدث فيه أرباب النظر كثيرا فجعلوا الفكرة جنسان وجعلوا النظر نوعان هذا هو المذهب المشهور النظر الفكر المؤدي إلى تحصيل علم بأمر ظني أو علمي أو كما قال إذن فقد عرفوا هنا النظر بالفكر المخصوص وذهب الآمدي في تأويله لهذا الحد إلى أن النظر والفكرة لفظان مترادفان، ثم إنهما قد عرفا بما بعد قولك الفكر. وهذا أمر أثار الكثير من الاعتراض على الآندي، فقيل له بأن هذا الضرب من التعريف غير محفوظ في لسان المناطق وفي لسان المعرفين على وجه العموم، فلم يسمع في باب التعريف أن شخصا أورد معرفا ثم أورد مرادفه ثم عرفهما جميعا بحد عام. قال هذا غير معروف. فمثلا أن يقال الإنسان البشر حيوان ناطق، هذا النوع من التعريف، هذا التركيب غير محفوظ في التحديد، بل المعروف هو ذكر النوع ثم ذكر الجنس، لأن هذا قل مثلا الإنسان حيوان ناطق، هذا هو المعهود، تذكر النوع ثم تعقبه بالجنس ثم تأتي بالتعريف. لكن أن يؤتى بمعرف ثم بمرادف لفظي له ثم بالتعريف له، ما قال هذا غير معهود. ولذلك خطأ الآمدية في هذا الأمر. ثم إنه حتى في واقع الأمر الفكر يطلق على معاني متعددة، لأن الفكر قد يطلق على التخيل كما سبق أن ذكرنا. فإذا كنت مثلا تطالع الشيء المحسوس وتتأمله وأنت تسلط عليه الذهن، فهذا يسمى تخيلا، لأنك استحضرت الصورة ثم تطالعها وتتأملها، هذا فكر، لكنه ليس هو النظر. أن النظر نوع من الفكر المخصوص وهو الموصوف بما تقدم، إما أن يكون في المعقولات إذا نحن عرفناه باعتبار الموضوع، وإما أن يكون باعتبار ما قد يقصد به من ثمرات. ثم إن النظر الكلام فيه طويل جدا، أنه مبحث مهم، والطالب العلمي إنما يبحث عن النظر أصلا وامتلاك أدواته ووسائله، والمادة المعرفية التي تمكنه من هذا هي التي يجب أن يعتني بها. ومثل هذه المادة مما هجر اليوم، فأغلب ما يروج له من الفكر اليوم هو الذي يتعلق فقط بأحوال القلب وليس بأحوال العقل. ولذلك تجد أن الذين يتكلمون الآن في المادة المعرفية أغلب ما يتحدثون فيه هو ما يتعلق بالحوادث التاريخية والبحث عن الإغراب والاستغراب في هذا الأمر، لياتوا بشيء لم يسبقوا إليه في نظرهم، لم يسبقوا إليه، أي أن الذين يخاطبونهم لم يكونوا على دراية بذلك، فيثيرون في نفوسهم نوعا من الاهتمام بهذا الموضوع ونوعا من الشعور بأنهم قد اكتشفوا ما لم يكن من قبل، فيقع في قلوبهم إما البغض وإما الحب وإما الحزن وإما الفرح. هذا لا يطلبه طالب العلم أصلا. ومن جزئيات هذا الموضوع البحث مثلا في أحوال الصحابة، بعض الناس الآن يشغل الناس بالغوص في بعض الوقائع والأحداث التاريخية من أجل أن يقول للناس إنه قد اطلع في التاريخ على أمور ما كان أحد قد اطلع عليه سوى. هذا نوع من التدجين ونوع من الدجل في الفكر. أن طالب العلم لا يهمه هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، وهذا الأمر إدراكه سهل جدا، فيكفي أن يذهب إلى كتاب في التاريخ فيطالع فيه بعض هذه الأمور فيقع في نفسه صورها. لكن هل هذه المادة تعطي الملكات؟ هل تستطيع بهذه المادة أن تبني عقلا نقديا سوى النقد العامي البسيط الذي يقدر عليه كل إنسان؟ ما الذي يعوز المرء أن يطلع على واقعة تاريخية ليبني عليها بغضه وحبه وكرهه وحزنه وفرحه؟ ما الذي يحجره عن ذلك؟ هتوجد عقبات معرفية وقواعد علمية يحتاج إلى أن تقوم به لكي يكون قادرا على هذا الأمر؟ فماذا ينفع الطالب العلم أن يعرف أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر وكان لا يشرب الخمر؟ ماذا سيستفيده من هذا؟ ما هي الملكة العلمية التي يمكن أن تكون قد اكتسبها هذا الشخص من هذا الخبر؟ إما أنه كان يبغض هؤلاء الناس فيفرح، وإما أنه كان له به نوع من الاحترام فيحزن، إما أن يكون يغضبه ذلك، وإما أن يكون على خلاف ذلك. وما فائدة هذا الأمر في المسائل المعرفية؟ لذلك الذين يضيعون زمانهم في مثل هذه المواضع إنما يضيعون أنفسهم. فيضيع الزمان ولا ملكة معرفية، لا تستطيع أن تكون قادرا على أن تشاركها في المباحث الكلامية مثلا، ولا تستطيع أن تدخل في مباحث المنطق مثلا، ولا تستطيع أن تقدر على التمييز بين النظريات الفلسفية وأسسها وكيف جاءت وطرقها، لا تستطيع أن تعاشر الفقهاء فتجادلهم فيما ذهبوا إليه وتكتشف لهم ما قد غفلوا عنه، أو تصحح لهم مسارهم الفكري إذا رأيت بأن في انحرافا، ولا أنت قادر على أن تغوص في علم البيان لكي تستخرج المكنونات في الألفاظ والكلمات. فأي فائدة في علم لا يحقق لك هذه الدرجة من الدراية والمعرفة؟ أي فائدة مع الحلايقية الذين يملؤون القنوات بالكلام على أمور تاريخية والغوص في أمور تافهة لا تسمن ولا تهب؟ أن هؤلاء الذين يتحدث عنهم قد عصوا وانحرفوا، فبماذا ينفعني هذا؟ ما الذي يمكن أن يمنحني مثل هذا الكلام في الارتقاء بملكات العلمية من أجل أن أكون قادرا على بناء عقل نقدي ذي ملكات معرفية؟ بماذا ينفعني هذا؟ هل الآن الذي يأتون به ويتحدثون عن بعض الأمور التي قد رؤيت ولوحظت ووقع التغاضي عنها لأنها لا تفيد طالب العلم ولا تمكنه من القدرة على النقد العلمي الذي هو الأصل الذي يطلبه في هذا الباب؟ إذن فالمعرفة العلمية تحتاج إلى أن تطلب ما به قادرا على أن تغوص في أعماق العلوم والنظريات، وما تستطيع به أن يكون لك عقل نقدي، وما تستطيع به أن تطلب المجهولات فتقتنصها، تطلبها فتقتنصها كيفما كان نوعها وكيفما كان حالها. هذا هو العلم. أنت شغلني أنا بيزيد بن معاوية يشرب الخمر ولا يشرب الكول ولا، هذا أمر يعني يشرب الكول ولا يشرب، إن كان متقيا فالله يجازيه، وإن كان محسنا فله من يحاسبه، قد مضى إلى ربه، وقد ملأ الدنيا صراخا وعويلا على أن ابن عمر كان يحب جريته، وأي حرام في أن يحب جريته؟ هذا هو حرام. أسيدي يحب الجارية ولا يحب جوج ولا ثلاثة؟ هذا صاحب ينزل له مقامه وله علمه وله قدرته في بناء الأحكام الشرع، وهل كانت قدرة على أن تفرق أنت بين المناط الطرد والمرة المعتبر لو عرضت عليك جزئية بسيطة؟ فقد وقفنا عند النظر هنا لنأكد على أن طالب العلم إنما يطلب القدرة على التصرف والمعرفة، ولا يضيع وقته في مثل هذه التفاهات ومثل هذه الأشياء التي لا تسمن. على أن العوام يحبون مثل هذا ويذهبون إليه ويحشرون أنوفهم في نقله وبحثه، أما طالب العلم فهو له غرض آخر وله مقصد آخر، وهو اكتساب الملكات المعرفية اللغوية والبيانية والمنطقية والفلسفية والأصولية والفقهية، وهذا غرضه ليكون قادرا على أن يبني القول في هذه الفنون على الوجه الذي تقتضيه امتلاك هذه العلوم على أصولها. إذن النظر هو الفكر في هذا المنظور في المؤدين المطلوب، وقد تبين أن النظر له شروط بما لفقتها من ملاحظات. من هذه الشروط أولا كما قال أبو هاشم الشك، قلوا بأن الشك شرط، هذا يقول أبو هاشم ومستد شروط الأسبعة والأحداث والأثناث والأربعتاش من شروط كثيرة ولكن نذكر فقط بعضها. أولا يقول أبو هاشم لا بد من الشك، هذا أولا. ثانيا عدم العلم بالشيء، إذا كان الشيء معلوما ومتصورا لك فما فائدة البحث فيه، اللهم إلا أن أردت الاستيطاق والتأكد فقط. ثالثا أن يكون ناظرا للدليل من حيث يدل على المطلوب، من حيث يدل على المطلوب، أن يكون ناظرا في الدليل من حيث يكون دليلا على المطلوب، وهذا الأمر هذه الجهة يغلب فيها طابع المزاج النفسي والهوى، فقد يجرك الهوى والمزاج إلى أن تنظر إلى الشيء من جهة فتظن بأنها هي الجهة الراجعة النظر إليها للهوى وكذا، فتأخذ الحكم من ذلك، وهذا يؤدي إلى غلبة المزاج والهوى. لا بد من التجرد، لا بد من التجرد، ثم تنظر في الدليل ثم تقوم تلك الجهة. ولهذا فلا بد من قواعد علمية في كل مراحل النظر، لأنها هي المحكمة للتخلص من هذا الباب. الدليل الرابع والخامس، فقد الجهل المركب، فقد الجهل المركب وهو عدم العلم بنقيض المطلوب، فقد الجهل المركب. أما إذا كنت تعتقد جازما بنقيضه فيستحيل أن تطلبه، لأن ذلك الجزم الذي في ذهنك بنقيض هذا الذي تطلبه يمنعك من التوجه إليه. ثم خامس، صحة المادة والصورة، هذا قد فسر في المنطق. الشرط السادس، القدرة على ملاحظة الدلالات، قدرة على ملاحظة الدلالة، وهذا يحتاج إلى العلم. كل علم يعينك على ملاحظة دلالته، مثلا إلى جاء واحد جيولوجي ونظر في هذه الحجارة فقد فيها دلالات، لكن نحن لا نستطيع أن نلاحظ هذه الدلالات. ولو جاء إنسان فيزيائي ونظر فيما ينظر فيه من أشياء فقد ينظر فيها إلى دلالات نحن لا ننظر إليها. وكذلك الطبيب لو نظر إلى إنسان لنظر في أحوال نظر في جسمه لكن في دلالات، لا بد من القدرة على ملاحظة الدلالات، وهكذا في العلوم الأخرى. الشرط السابع، عدم التربية على الالتزام المذموم. إن بعض الناس عندهم هذا النوع من التربية، ما هو مربى على أنه كلما جاءه شيء يرفضه بحكم تربيته، كل ما جاء من هنا فهو باطل، كل ما جاء من هنا فهو فاسد، كل شيء جاء به فهو فاسد. لا يمكن أن تحكم على الشيء بالفساد والصحة فقط بمجرد أنه جاء من هذه الجهة، الحقائق هي التي يحكم بما تقتضيه وليس هذا النوع من التربية الفاسدة. ثامنا، أن يكون عارفا بما يتوقف عليه تحصيل هذا النظر، أن يكون عالما بما يتوقف عليه تحصيل هذا النظر. فلو قيل لعامي مثلا انظر لنا في مسألة الاستصناع في الفقه، فأنت تكلفه ما لا يطيق، المادة التي تمكنه من هذا الأمر لا يملكها مثلا. ومنهم من يشترط أيضا قيام هذا العلم بالقلب والعقل معا حتى لا يقع التعارض والتناقض، أن يلتئم ما في القلب مع ما في العقل، قيامه على القلب والعقل. وفي هذا الموضع شروط أخرى لا بد من توفرها لكي يكون الشخص قادرا على النظر، فإذا تخلف شيء من ذلك فإن آفات النظر ترد عليه، وقد ترد عليه مع وجود هذه الشروط، لأن هذا الباب مهيئ وفيه استعداد لمثل هذه الأحوال. اختصر على هذا القدر، ولنا رجوع إلى الكلام على النظر لأنه فيه ما يتعلق ببناء العقل لطالب علم الأصول. السلام عليكم ورحمة الله.